الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، مع كتاب سنن ابن ماجه. نعم. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الفتن، باب فتنة المال، قال حدثنا عيسى بن حماد المصري. المصري وثاق النسائي الدرقني، قال ابو حاتم كان ثقة. نعم. قال أنبأنا الليث بن سعد. الليث بن سعد مفخرة المصريين، وهو ثقة ثبت الأمين الجواد الكريم، فقيه محدث. قال الإمام الشافعي الليث بن سعد أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه. عن سعيد المقبوري. سعيد بن أبي سعيد المقبوري وإمام محدث عالم الديار المصرية، أبو الحارث الفهمي. عن عياض بن عبد الله. وسامحني، سعيد المقبولي ايضا اختلط في اخر عمره، لكن الذهبي قال انه لم يحدث بعد الاختلاط. عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي الصرح القرشي المصري. نعم. انه سمع حدث عن ابي هريره وسعيد بن عمر، قال ابو حاتم صدوق، قال النسائي لا باس به، قال الحاكم ثقه مامون. انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول، رضي الله عنه وارضاه، ابو سعيد الخدري من السبعه المكثرين عن النبي الامين، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال له رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت؟ قال قلت وهل يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو؟ إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت امتدت خاصر. أكلت الخضر، الخضر مفتوح، إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت امتدت خاصرتاها، استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. سبحان الله. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري، أبو محمد المصري، قال أبو حاتم صدوق، قال نسائي لا بأس به، وقال الحاكم هو ثقة مأمون، فهو من الثقات. قال أخبرني عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب الإمام العلم الشيخ الإسلام الفقيه المحدث، ثقة ثبت أمين. قال أنبأنا عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله، قال أحمد ليس من أهل مصر، أصح حديثا من الليث وعمرو بن الحارث. كان مساعد، قال كان ثقة إن شاء الله. أن بكر بن سوادة حدثه أبو سوادة، بكر بن سوادة أبو ثمامة المصري الفقيه، حدث عبد الله بن عمرو بن العاص، وثقه النسائي واحتج بمسلم واستشهد البخاري. أن يزيد بن رباح حدث، يزيد بن رباح من الثقات، روى له مسلم بن ماجه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص هو من العبادلة الأربعة، وهو تقي نقي، وكان أثريا شغلته العبادة عن التحديث، لذلك لم يحمل عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتذابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. نعوذ بالله. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري، يونس بن يزيد بن عبد الأعلى الإمام الفقيه المحدث، ثقة ثبت. قال أخبرني ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، هو يونس الثاني، هذا يونس بن يزيد الأيلي. عن ابن شهاب، عن شهاب الزهري الثقة ثبت الأمين أمير المؤمنين في الحديث. عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيار التابعين من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا عالما حريرا قال هشام كان أبي يصوم يوما ويفطر يوما. أن المسور ابن مخرمة أخبره رضي الله عنه أرضاه عن عمرو بن عوف وهو حليف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قادم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم، هذه حديث عظيمة جدا، فيها بيان فتنة المال وأنها من زينة الدنيا، وأن الإنسان إذا تكالب على هذه الدنيا وعلى المال ليس له إلا الهلكة، وليس له إلا التباغض والتناحر والتحاسد، وهذا ما خشي النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. وهذا فيه أولا إشعار بالزهد في هذه الدنيا والنجاة من هذه الدنيا بالزهد فيها، وضرب الله لها مثلا رائعا يجعل الإنسان يتزهد في هذه الدنيا، لأنها حتى في مالها ليس مملوكا وليس مستقرا، فقد قال الله تعالى: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال بعض الحكماء: الدنيا كقطعة ثلج في يوم حار في يدك كم تبقى. هذه الدنيا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ترك ثم تركها وراح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال ابن عمر: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. وفي الثانية أيضا: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا. هذه فيها دلالة واضحة جدا من وحي الله جل في علاه بأن الدنيا ستفتح على المؤمنين وأيضا سيمتلكونها، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الكدية قال: الله أكبر، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وقد كان والله تعالى فتح عليهم كنوز كسرى وقيصر. وذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتوه بكنوز كسرى فأخذ يقلب في المسجد على الأموال ويقول: قوم يؤدون ذلك إنهم لأمناء. قال ابن أبطال: كنت أمينا فكانوا كذلك. لكن الغرض فتح الله عليهم كنوز كسرى وقيصر وامتلكوها حتى لبس سراقة سواري كسرى. فالأمر كان وحيا من الله جل في علاه بأن الله أوحى إليه بذلك. لذلك قال سلام: والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. وفي الرواية الأخرى قال: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم زهرة الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال: والله ما أخشى عليكم. وهذه مسألة ثانية من المسائل التي في الباب، بأن الله بأن السلام قد أقسم من غير أن حلف من غير أن يستحلف. وقلنا قبل ذلك: الأصل واحفظوا أيمانكم. والأصل أن الإنسان لا يكثر من الحلف، لا سيما أن أبا حنيفة كان يعلم نفسه تهذيبا ألا يكثر من الحلف، فكان كلما أقسم صام يوما فأكثر الصيام ولم ينتهي، فقال: إذا لابد من الصدقة. فكان إذا أقسم تصدق بكذا من الدراهم حتى انتهى من القسم. لكن هنا نقول: إذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستقسم ولم يستحلف، فهذه دلالة على أن الذي سيأتي من كلامه هو أمر جلل، فعلى الإنسان أن يعرف وضعه في هذا الباب. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما الأمر الجلل الذي سيأتي بضرب المثل بهذه الأمثلة الرائعة التي تخوف الإنسان من التكالب على الدنيا أو من الميل إلى الدنيا، وأيضا من التشبع بالسعي لامتلاك هذه الدنيا التي آخرتها في آخرها أنها لا تستوي شيئا وأنها لا تستقر في هذه أحد وأنها هلاكة فتاكة، وأن الآخرة كما قال وسلم: الدنيا والآخرة ضرتان، فمن انتفع بواحدة أضر بالأخرى. قال والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة هذه الحياة الدنيا. زهرة هذه الحياة الدنيا دلالة على نعيم الدنيا وما فيها من المال وما فيها من الشهوة وما فيها من الفتنة. قال زهرة الدنيا، والدنيا هي دنيا سميت بذلك لدنو أجلها، لأنها تنتهي، ترحالة الدنيا مدبرة وترحالة الآخرة مقبلة، ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة وتكونوا من أبناء الدنيا. قال فقال له رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة. وهذه فيها دلالة أولا على مراجعة العالم، وأن الإنسان إذا استشكر عليه شيء فلا بد أن يرجع إلى القائل ليستبين ليتعلم ليعلم ما عنده. فقال أيأتي الخير بالشر؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، والمعنى ساعة يعني وقتا، وهذا السكوت لاسترعاء الانتباه، وهذا السكوت أيضا لانتظار الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك إلا بوحي. فسكت ساعة ثم قال كيف قلت؟ قال قلت هل يأتي الخير بالشر؟ وهذا فيها أيضا مراجعة العالم للاستفهام حتى يأتي بالإجابة على وجهها. قال هل يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير، إن الخير لا يأتي بخير. وهذه فيها دلالة على أن الخير الذي هو الخير حقيقة لا يأتي إلا بخير، ولأن الخير يأتي بمثله، ولذلك قال السلام إن الخير لا يأتي إلا بخير، يعني الخير الحق، يعني الخير الحق. أما الخير المتوهم الذي في ذهن الإنسان أنه خير فهذا لا يأتي بخير، بل يمكن أن يأتي بالشر. لذلك قال إن الخير يعني الخير الحق لا يأتي إلا بخير. أو خير هو يعني أتحسب زهرة الدنيا من مال وملك وملك وسلطان وجاه وغير ذلك، أتحسب أنه خير؟ هو ليس بخير، بل هو فتنة، بل هو ابتلاء، ونبلوهم بالشر والخير، بالشر والخير فتنة، فهي ابتلاء من الله في علاه. قال أو خير هو، تعجب ليبين لك أنه ليس بخير، ولكن هذا في توهمك أنه خير. وكما قلنا دائما العطاء أو المنع لا يدل على القرب أو البعد، قد يعطي الله جل في علاه أكفر أهل الأرض ويملكه، وأنت ترى الآن كفار أهل الأرض هم الذين يملكون الأرض. قال وخير هو إن، ثم ضرب مثلا، وهذا ضرب الأمثال هنا التمثيل والتقريب والتصوير من أجل أن يجذب الانتباه وأن يعلم الإنسان ما سر له. قال إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضر. وهذا ضرب مثلا للغنم أو للإبل أو للبقر الذين يأكلون فيرتعون ويأكلون من كل الحبوب أكلا تاما حتى تمتلئ البطن، ثم بعد ذلك يهلك بذلك. ضرب نسلم مثلا لهذا الذي يسعى سعيا حديثا للدرهم والدينار ويكتنز الدرهم والدينار، وإذا وضع الدرهم في الخزانة قال نام عليك ليل طويل، لا يعيش إلا للدرهم، لا يعطي إلا للدرهم، لا ينام إلا للدرهم، لا يبغض إلا للدرهم، لا يقود ولا يحب إلا للدرهم، لا يواري إلا عليه ولا يعادي إلا عليه. فقال هذا مثل الذي أكل أو مثل الحيوان الذي أكل بشره حتى حدثت له التخمة حتى مات. لذلك قال إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم في ذلك. فقال إما أن تأتي التخمة فيموت، وإما أن يبقى مريضا هكذا لا تقوم له قائمة، إلا أكلة الخضر كالغنم أكلت حتى إذا امتلأت امتدت خاصرتها فاستقبلت الشمس فسلطت. والمعنى بأن أكلة الخضر هي أكلت، نعم، لكنها ما أكلت إلا ما يكفيها، وما أخذت زيادة على ما يكفيها، ولذلك عرفت له مكانا وموضعا، وأيضا أخرجت من مكانه وموضعه، ولم يحدث فيه ما فيه من التبعات على جسد الإنسان. قال أكلت حتى امتلأت، وهذه فيها دلالة عن الإنسان يسعى في الدنيا لا يترك الدنيا، أكلت نعم يسعى، ولكن سعيه في الدنيا سعيا من أجل تحصيل الكفاية وينتهي. قال الله تعالى فامشوا في مناكبها، ولم يقل وسارعوا، ولكن قال سارعوا سابقوا في الآخرة، أما في الدنيا فقال فامشوا في مناكبها. فهنا الحيوان الذي أكل قال امتد حتى امتلأت خاصرتها وأخذ الكفاية، فلما استقبلت الشمس سلطت يعني أخرجت البعير، قالت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن يأخذ ماله، وهنا فسر مسلم هذا التفسير بهذا الباب، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له، ومن يأخذ مالا بغير حقه كمثل الذي يأكل ولا يشبع. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المال كلية لا يذم، ولكن المال الذي يستغني به الإنسان أو يكترث به الإنسان أو المال الذي يحصله الإنسان من أجل أن يعلو، من أجل السلطان، من أجل الجاه، من أجل شهوات الدنيا، فإنه هالك. وأما المال الذي حصله الإنسان فعرف وجهه من أين أخذه ووضعه في وجهه، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا في حديث أبي كبشة الأنماري في سنة الترمذي الدنيا لأربعة نفر، قال رجل آتاه الله المال والحكمة، فهذا رجل سارت الحكمة على المال يعرف لربه حقه ويصل فيه رحمه، فلنعم المال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأرقى المنازل عند الله جل في علاه. لذلك هذا يعني ما قال دع الدنيا ولا تأخذ الدنيا وأن تكون على سبيلك فتمطر عليك الدنيا ذهبا وفضة أو السماء ذهبا وفضة، لا، خذ بالسبب ولكن كما قلنا بقدر السبب، لا تغالي ولا تدافي. وأيضا إن حصلت المال فكن من هذه الطبقات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم، وقد فتحت عليهم خزائن فارس والروم لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بذلك وهو في الهجرة من مكة إلى المدينة عندما تبعه سراقة، فقال له أن سراقة بعد ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو الله لي ولن أتابعك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت وأنت تلبس سواري كسرى سواري كسرى وقد كان، ولما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية قال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، فقد فتحت خزائن فارس والروم على أيديهم. أي قوم أنتم يعني لما تفتح عليكم هذه الدنيا وتأخذون الغنائم وتقسم عليكم هذه الغنائم والفيء من غنائم من هذه الغنائم، فأي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول كما أمرنا الله بأن ننفق في حله ونأخذ من حله ونعطيه في حله ونعمل مال الصالح الرجل الصالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فقد أوحي إليه وهذا وحي من الله جل وعلا، قال أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين والأنصار فترجعون بعضكم على رقاب بعض. فانظر قال السلام أو غير ذلك وهذا الذي وقع تتنافسون، فإذا المال الإنسان يتنافس على المال، بل من علامات الساعة بأنه ينحسر الفرات من عن جبل من ذهب يذهب إليه المئة وكل منهم يعلم يقينا أنه لا يبقى منهم إلا إلا إلا إلا واحد إلا واحد، ومع ذلك كل واحد يقول أنا الذي سأبقى من حبهم في المال. ذلك قال ذلك فتتنافسون، والمنافسة منافسة شريفة، منافسة ممدوحة، ومنافسة مذمومة، ومنافسة تصل بالإنسان إلى الردى. المنافسة التي تصل الإنسان إلى الردى المنافسة على الجاه على السلطان على الدنيا وما فيها، أما المنافسة في الخيرات فهذا الذي أمر الله به وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهما وهم أفضل الناس على الإطلاق، فكان عمر بن الخطاب يتنافس مع أبي بكر حتى ذهب عندما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم فأتى بالمال فوضعه في يد النبي صلى الله عليه وسلم يقلبه، فقال ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لهم الشطر الآخر، فأثنى عليه ثناء حسنة. فجاء أبو بكر فأعطى المال في يد النبي صلى الله عليه وسلم فقلبه فقال ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال لأبي بكر قال والله لا أسبقك يا أبا بكر، لا أتنافس معك يعني مرة ثانية. وفي ذلك قال تتنافسون التنافس المذموم ثم تتحسدون، تنافس على المال يجر إلى الحسد، تنافس على الجاه يجر إلى الحدث إلى الحسد، تنافس على السلطان يجر إلى الحسد ثم يجر إلى التنازع والتناحر والتدابر ثم القتل بعد ذلك. حتى في طبقات طلبة العلم تجد هذا التحاسد، فإنه يجر الإنسان إلى التباغض إلى الكلام على الآخرين إلى المزاحمة، والمزاحمة تؤدي إلى المنافسة. ثم تتحاسدون، والحسد أعظم أدواء القلوب، الحسد من أعظم إن لم يكن هو أعظم أدواء القلوب، وإلا فالحسد كان سببا رئيسا في هلاك إبليس عندما قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. والحاسد محترق، الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة وإن لم تأتي هذه النعمة، هذا أشد الناس وأشر الناس حسدا. والقلب الذي يحسد طالب العلم هذا من أسوأ القلوب، لذلك قال ابن تيمية أسوأ القلوب على الإطلاق قلب حمل على أهل العلم. ثم تتدابرون يعني الحسد سيؤدي إلى التنازع، والتنازع يؤدي إلى فساد ذات البين، وقد قال صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، ثم تتباغضون أو نحو ذلك، يعني يحدث التباغض، التباغض يؤدي إلى التقاتل، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضكم على رقاب بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندما قال سترون من بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأما في حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه وارضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة من الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان قد ضرب عليهم الجزية وكان فيها هناك المصالحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن حضرمي. فلما قدموا من البحرين سمعت الأنصار بقدوم ذلك فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى من سلم بعد ما انصرف فتعرضوا له فتبسم. هو شوف هو هنا دلالة على كل إنسان أصلا يريد السهم سهمه، فذهبوا إلى سلم من أجل ما الذي سيأتي، فتمسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فراسة المؤمن، وأن المؤمن يعرف المرأة متى يقبل ومتى يدبر ولما يقبل ولما يدبر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، قالوا أجل يا رسول الله، هذا الصدق الذي عينهم، والصدق من جاء، والصدق نعم، والمتكلف اللي يقول لا ما جئت وأنا ما جئت إلا الرؤية وجهك الكريم ومحياك، لا هو الدين، الدين الصدق في كل خير، أنت ترى أن هذا في الناس كذلك المجاملة. لكن هؤلاء قالوا نعم سمعنا فأتينا من أجل العطاء، قالوا أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبشروا، وهذه فيها دلالة على أن الكبير كبير القوم وأن العالم وأن المقدم على الناس لابد أن يؤمن الناس بالخير وأن يبشرهم بالخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، فبشارة الخير من أفضل التعاطر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبس العطاء ويقول أنا أحبس العطاء حتى تشفعوا شفعوا تؤجروا ويقضي الله على سيد نبيه ما شاء، وبالشفاعة تكون البشارة. وأنت ترى الحرص الشديد على البشارة، فأن أبا بكر رضي الله عنه رضاه عندما مر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر الخطاب معه واستوقفت النبي صلى الله عليه وسلم قراءة ابن مسعود، دعا له ووجده يدعو فقال سل ابن أم عبد تجب، سل تجب، ومدح قراءته. فذهب أبو بكر سريعا، ذهب عمر ليبشر، لأن هذه من سنن أهل الخير، فذهب ليبشره، قال سبقك بها أبو بكر، فبشره وقال كيف كنت تدعو يا ابن مسعود؟ فقال كنت أقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد، اللهم اجعلنا كذلك، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمنا وجعلنا ممن نتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس. قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا. وهذا الذي حدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفتت عليهم كنوز كسرى وقيصر، وأن الدنيا أهلكت كثير ممن تشرف لها. قال ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكته. والحق بأن للفقر داء، للفقر داء، وأيضا للغنى داء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مطغيا، كلا إن لسانا لا يطغى أن رأوا استغنى، أو فقرا منسيا أو هرما مفندا. لكن هنا يستدل به بعض العلماء ممن قال بأن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، فالفقر لا يجعل الإنسان أن يتسخط على قدر الله، وإن كان هو سبب للتسخط على قدر الله جل وعلا، وأما الغنى فيجعله يتكبر ويرى نفسه مستغنيا عن ربه جل في علا. قال ما الفقر أخشى عليكم، فقال الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. والعلماء الآخرون قالوا بل الغني الشاكر، لقول الحديث صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدسور بالأجور، والصحيح الراجح لكل عبادة فمن أدى العبادة كان هو الأسبق وهو الأفضل. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما يشغلني أن قمت على غنى أم على فقر، أو قال على بلية أم على بشارة، فلكل عبادة وأؤديها لله، فهو عابد في كل أحواله لله جل في علاه. هذا آخر حديث في فتنة المال، نسأل الله تعالى أن يملكنا الدنيا وألا يفتننا بها وأن ينفقها عن بكرة أبيها فيما يرضي الله جل في علاه. نعم، الفوائد المستنبطة من حق العالم أن يبشر أمته أو يبشر من يعلمهم، وهذه من الفوائد، وهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مراجعة العالم فيما استشكل، قالوا هل يأتي الشر الخير بالشر، صحة القياس بضرب الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الظن بالله، لأن عبد الرحمن عفو قال كما نقول كما أمرنا الله، يعني ننفق يمينا يسارا، قال نقول كما أمرنا الله. والحق بأن يعني قول عبد الرحمن بن عوف هذا من باب حسن الظن بالله جل وعلا، لذلك فتحت الدنيا على عبد الرحمن بن عوف، وكان من أعظم الصحابة ثراء وغنى، وكان ينفق ماله بأسره في سبيل الله جل في علاه. ضرب الجزية على أهل الكفر، وهذه التي تمنع قتالهم. قال سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وفي الرواية الأخرى قال أدعوهم لأن يكونوا منا في خيبر. قال الله نعم. قال وإلا فالجزية، وإلا فالاستعانة بالله على قتاله. حتى قال الله جعل حتى يعطوا الجزية على يدي وهم صاغرون. وهذا كما قال الشافعي والمالكية أنها خاصة في أو الحاملة في خاصة في أهل الكتاب. الحنابلة والشافعية قالوا هي خاصة في أهل الكتاب، أما الجزية فقد قال المالكية أنه يؤخذ من الجميع. ولكن هذه الآية تثبت التقييد، قال حتى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. ذم التنافس على الدنيا، ذم المرء الذي ينشغل بالدنيا. الأخير فضل الزهد في الدنيا، إنه أعظم فتن، من أعظم الفتن فتنة الدنيا.